قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب ونافع عن مولى بن عمر رضي الله عنهما عن رجل دخل مع الإمام في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة أي يتشهد معه في الركعتين والأربع وإن كان ذلك له وترا، فقال ليتشهد معه. قال مالك وهو الأمر عندنا. مالك رحمه الله سأل نافعا وابن شهاب عن المسبوق مسبوق بركعة يدخل فيجد إمامه قد سبقه بركعة فيتشهد الإمام، هل يتشهد معه المأموم؟ ماذا هذا السؤال؟ لأنه تقرر أن التشهد إنما يكون في شفع من الصلاة، وهذا سيدركه التشهد في وتر من الصلاة، فهل يتشهد؟ قال نعم، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، إجماع العاقل على أنه يتشهد وإن كان في وتر من صلاته. وقد حصل مثل هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذهب مع المغيرة بن شعبة وتأخرا وحضرت الصلاة وانتظرهما الناس، فلما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم قدم الصحابة عبد الرحمن بن عوف فحضر، وقد النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة وقد صلوا ركعة، فأراد عبد الرحمن بن عوف أن يتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم مكانك فوصل مأموما بعبد الرحمن بن عوف، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فقضى صلاته وما كان فاته، فحينئذ يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد تشهد أيضا في وتر من صلاته. وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.